قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أخرج الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قفلت مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه من سفرة فعدل وعدلت فقضى حاجته ثم رجع فصببت عليه وضوءه ثم قلت له يا أمير المؤمنين من المرأتان اللتان قال الله فيهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما فقال وعجبا لك يا ابن عباس إنهما عائشة وحفصة ثم استقبل عمر الحديث يسوقه قال كنت أتناوب النزول إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا وجار لي من الأنصار من بني أمية بن زيد وهم في عوالي المدينة فكان ينزل يوما وأنزل يوما فإذا نزل أتى بخبر الوحي أو غيره وإذا نزلت فعلت مثل ذلك ذكرت في الحلقة الماضية أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تعجب من سؤال ابن عباس فقال وعجبا لك يا ابن عباس وإنما تعجب عمر رضي الله عنه لسؤال ابن عباس لسببين ذكرهما أهل العلم السبب الأول أن ابن عباس كان مشهورا بالتفسير وكان موهوبا في استنباط المعاني الدقيقة وقد ذكرت في الحلقة الماضية نموذجين في حضرة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه تدل على حسن فهمه وغوصه على المعاني فتعجب عمر بن الخطاب أن يسأل ابن عباس عن هذا الموضع مع شهرته في الناس لأنه قد ورد في هذا الحديث قول عمر رضي الله عنه لما سمع من امرأته أن حفصة تغاضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتهجره اليوم حتى الليل أنه لبس ثيابه ونزل إلى المسجد فوجد عند المنبر رهطا يبكي بعضهم والنبي صلى الله عليه وسلم معتزل في مشربة له فهذا كان حدثا مشهورا في المدينة لأن المدينة إذ ذاك لم تكن واسعة أو مترامية الأطراف أو كثيرة السكان وأي شيء كان يخص النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو افترضنا أنها كانت مترامية الأطراف وكثيرة السكان، أي شيء كان يخص النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يخفى على أحد من المسلمين. فهذا الموضع مع شهرته كيف خفي على ابن عباس أيضا مع تدقيقه وفطنته ومعرفته بالاهتمام بآيات الله تبارك وتعالى. لذلك تعجب عمر من هذا. السبب الثاني الذي أبداه أهل العلم هو إعجاب عمر بابن عباس، لأنه يطلب أسباب النزول. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، نزلت هذه الآية بسبب. وطبعا أسباب النزول لها أهمية كبيرة في معرفة معنى الآية. فعمر بن الخطاب تعجب عن ابن عباس لأجل هذين. ثم استقبل الحديث يسوقه، أي بدأ الحديث من أوله. قال: كنت أتناوب النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنا وجار لي من الأنصار. هذا الجار وقع في رواية ابن سعد في الطبقات أن اسمه أوسن، وكان صديقا لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه. وقد اتفق عمر وهو أن يتناوب النزول إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والسبب في ذلك حتى لا يفوت واحدا منهما شيء من الوحي أو من أقضيات النبي عليه الصلاة والسلام، لأن لا يفوته شيء من الوحي، لأنه سيكون قرآنا يتلى يقرأه المسلمون جميعا. لكن أقضيات النبي عليه الصلاة والسلام وما كان منه عليه الصلاة والسلام في الفصل مثلا بين المتنازعين، أو في موعظة استأنفها هو عليه الصلاة والسلام، أو في إجابة سؤال سئله في مجلس ما، كل هذا حتى لا يفوته شيء من النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا شيء هو أصل من الأصول. هذا الأصل في كلمة التوحيد التي ننطقها صباح مساء، والتي لو مات المرء عليها لكان من أهل السعادة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. كلمة التوحيد تتألف من شقين: لا إله إلا الله، هذا هو الشق الأول، محمد رسول الله، هذا هو الشق الثاني. يسوءني حقا أن كثيرا من المسلمين لا يعرفون معنى هذه الكلمة العظيمة التي من أجلها خلق الله عز وجل السماوات والأرض، ومن أجلها أنزل الكتب وأرسل الرسل وقامت رح الحرب بين المؤمنين والكافرين، ولا يوضع السيف إلى يوم القيامة. لأجل إقامة هذه الكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق سوى الله. محمد رسول الله لا متبوع بحق سوى النبي صلى الله عليه وسلم. كما أننا نقول لا شريك لله تبارك وتعالى في العبادة، نقول لا شريك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في الاتباع. واتباع أي عالم يأتي بعده إنما هو فرع على اتباعه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا معنى كبير، لو فطن إليه المسلمون لرجعوا إلى أعظم دوافع عزهم ومجدهم، بقدر بعدهم عن تطبيق هذه الكلمة بشطريها بقدر بعد التمكين عنهم وسيطرة أعدائهم عليهم. لا إله إلا الله محمد رسول الله، كل السعادة في أن يتتبع المرء كلامه عليه الصلاة والسلام، ولا يقل هذا فرض وهذا نفل من جهة الامتثال، فإن الصحابة في باب الامتثال ما كانوا يفرقون ما بين ما هو فرض وما بين ما هو سنة، بل كانوا يبادرون إلى الامتثال الكامل بشرط أن يتوفر لديهم النص. وهذا هو الذي أراده عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع صاحبه الأنصاري رضي الله عنه، أراد أن يوفر النص، لأن داعية الامتثال موجودة عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو عند البخاري من حديث الأعرج عن أبي هريرة، وعند مسلم من حديث أبي صالح وهمام بن منبه عن أبي هريرة، يقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده ليأتين على أحدكم يوم لأن يراني ثم لأن يراني أحب إليه من مثل أهله وماله. هذا لفظ الأعرج ولفظ همام ابن منبه. أما لفظ أبي صالح واسمه ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أشد أمتي لي حبا رجال يأتون من بعدي يود أحدهم لو يراني بأهله وماله. يعني أنا أريد أي إنسان يحسن ما يسمى في هذا العصر بدراسة الجدوى أن يدرس معي هذا الموضوع. من أشد أمتي حبا لي رجال يأتون من بعدي يود أحدهم لو يراني بأهله وماله. أنا حفترض أن هذا الإنسان هو أغنى الناس مالا، عنده ملايين أو عنده مليارات، الألفاظ اللي الناس تعودت عليها حتى فقدت الأموال بريقها، الأطفال والكلام ده بيتكلموا الآن يقولك مليار ويتكلموا مليون والكلام ده. لو أنا هتصور إنسانا عنده من المال الملايين أو المليارات التي جمعها بجهده وكده وعرقه بعد تيسير الله عز وجل له، وهذا الرجل له أولاد كثر، فقيل له: هل تبذل كل أموالك وتبيع أولادك في سوق النخاسة ليصيروا عبيدا وسبيا، أو ترجع فتراهم موتى جميعا؟ أيمكن أن تفعل هذا في مقابل أن تنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم نظرة واحدة؟ أهل المحبة الحقيقية لا يترددون في ذلك، يقول: نعم أنا أفقد أهلي وأفقد مالي لأنظر إلى صفحة وجهه صلى الله عليه وسلم نظرة واحدة. ده معنى الكلام: إن من أشد أمتي لي حبا رجال يأتون من بعدي يود أحدهم لو يراني بأهله وماله، أي لا يكون ذلك عزيزا، فكيف بمن عاشره وخالطه واستمع إلى كلامه وراقبه بنظره، كما فعل جابر بن سمرة رضي الله عنه، قال: خرجت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة قمراء إضحيان، القمر فيها كان بدرا، كان بدرا، قال: فجعلت أنظر إلى القمر مرة وإليه صلى الله عليه وسلم مرة، فلكان في عيني أجمل من القمر. أكان أحدهم يخرج ليجعل عينه كالكاميرا المسجلة؟ واللفظ الثاني اللي هو لفظ الأعرج وهمام ابن منبه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يأتين على أحدكم يوم لأن يراني ثم لأن يراني، يعني نظرة بعد نظرة. وفي لفظ لهمام بن منبه: لا يأتين على أحدكم يوم لا يراني ثم لأن يراني، لا يراني أي بعد موتي، ثم لو قدر له أن يراني أو لو تمنى أن يراني فظفر بذلك بعد موتي لكان أحب إليه من أهله وماله أو من مثل أهله وماله. فطبعا اللفظ اللي هو الأول اللي هو لأن يراني ثم لأن يراني أي يجدد النظرة بعد النظرة. أما اللفظ الثاني لا يراني ثم لأن يراني، لأن فقد النبي عليه الصلاة والسلام كان بالنسبة للصحابة من أعظم المصائب أو هو أعظمها على الإطلاق. وأنا فعلا كلما يعني قرأت أحاديث وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وما كان الصحابة فيه من الحزن أتمثل أجرهم العالي في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه. فأعظم بلاء وقع في الصحابة هو فقد النبي عليه الصلاة والسلام، كان يجلس بينهم وكان يمشي بينهم وكان الواحد منهم لا يشعر بأي هم في الدنيا ولا بأي نصب، والنبي عليه الصلاة والسلام بين ظهرانيهم، وفجأة فقدوا هذا النور وصاروا يتامى بعد دفنه عليه الصلاة والسلام. حتى كما قال أنس رضي الله عنه قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل المدينة فأضاء منها كل شيء فلما مات أظلم منها كل شيء. فأنا لأجل أن أحقق كلمة التوحيد في الشطر الثاني اللي هو موضوع حلقتنا اليوم، أن نفهم معنى وأن محمدا رسول الله، لا يتأتى لك أن تتأسى به عليه الصلاة والسلام إلا إذا كنت عالما بكلامه محتفيا به. والمحبون يبحثون عن أي شيء مهما كان دقيقا جليلا، والعلماء يقولون لو تأسيت بالنبي عليه الصلاة والسلام في الأفعال الجبلية التي لم يفعلها لنتأسى به فيها، لو فعلتها بقصد المحبة له تؤجر. يعني مثلا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحمل العصا ويمشي بها، طيب أنت شاب فتي لست لحاجة إلى عصا، ولكن لما قرأت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل العصا أحببت أن تحمل العصا، والدافع محبته عليه الصلاة والسلام، ثم تؤجر ليس لحمل العصا ولكن لمحبته عليه الصلاة والسلام. فكل أفعاله الجبلية التي ثبت أنها كانت جبلية يفعلها بغير قصد المشروعية أو أن نتأسى به فيها عليه الصلاة والسلام، إذا قصدت أن تتأسى به لأجل محبته تؤجر لأجل المحبة لا لأجل الفعل. ولذلك ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما، والذي روى هذا نافع مولاه وكان من ألصق الناس به، كان مرة مع أصحابه، ابن عمر كان مع أصحابه مع نافع ولفيف من أصحابه، فوصل إلى مكان ما فأناخ ناقته ونزل ودخل في هذا المكان كأنه قبو تحت الأرض، فسألوا نافعا أدخل يصلي؟ قال لهم لا، إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته في هذا المكان فهو يحب أن يقضي حاجته في هذا المكان. يعني هذا دافع لابن عمر، نعم خالفه فيه أبوه عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى جماعة يتقذفون تحت شجرة ويصلون فقال ما بال هؤلاء؟ قالوا إنهم رأوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في هذا المكان فهم يحبون أن يصلوا في هذا المكان. فأنكر عليهم عمر وفرقهم وقال إنما أهلك الذين كانوا من قبلكم تتبعهم آثار أنبيائهم. فعمر أخذ بسد الذريعة، وابن عمر أخذ بمركب الحب. يعني ابن عمر لم يطلب من غيره أن يتأسى به في فعله هذا، لكنه كان يرضي عاطفة عنده. ونفس هذا المعنى موجود في كلمات الأذان. يعني احنا عندنا الأذان الذي يرفع 5 مرات في اليوم ويحفظه الصغير قبل الكبير. يقول المؤذن في الأذان: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله، المعنى يتركز في قوله أشهد، والشهادة ضد الغيب، قال تعالى: عالم الغيب والشهادة. فالشهادة ما يرى والغيب ما خفي. فأنت عندما تسمع قول المؤذن يسن لك أن تقول مثل ما يقول، يعني هو يقول أشهد أن محمد رسول الله، وأنت أيضا تقول أشهد أن محمد رسول الله. وفي اللفظ الآخر، في الحديث الآخر، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع المؤذن في الشهادتين يقول: وأنا وأنا، أي وأنا أشهد أيضا أن محمد رسول الله. إيه معنى بقى وأشهد أن محمد رسول الله؟ معناه كأنني أراه عندما يصلني كلامه. وأرجو من إخواني الذين يتابعونني أن يتأملوا هذا الموضع حق تأمله، فإن أعظم مشاكلنا تترتب على إهمال هذا المعنى. اتفق أهل العلم جميعا على أن الرد في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما اشتجر بينهم إليه عليه الصلاة والسلام، وأن الرد بعد وفاته إلى سنته صلى الله عليه وسلم، وهذا موضع اتفاق بين أهل العلم جميعا. لأنه لو كان وجوده عليه الصلاة والسلام شرطا في البلاغ لانتهى الدين بموته، لكن هذا دين أذن الله عز وجل أن يبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وكان الله عز وجل إذا أرسل رسولا إلى بني إسرائيل أو إلى الأمم السابقة فيموت فيبدل الناس فيأتي رسل آخرون يذكرون بعهد الرسول الذي مضى، أو يأتون ببضعة أحكام جديدة على لسان هذا النبي فرضها الله عز وجل على الناس. فلما قضى الله سبحانه وتعالى أن يكون نبينا صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء، وأن تكون شريعته هي آخر الشرائع، وأنه لن يأتي نبي بعد ذلك ليصحح ما أخطأ الناس فيه، تولى سبحانه وتعالى حفظ القرآن بنفسه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. اليهود حرفوا التوراة، النصارى حرفوا الإنجيل. ليه؟ لأن الله عز وجل عهد بالتوراة والإنجيل إلى الناس. فلما قضى الله عز وجل أن يكون نبينا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، وأنه لن يأتي نبي بعد ذلك يصحح للناس ما أخطأوا فيه لو تولوا هم حفظ القرآن، تولى الله عز وجل حفظ القرآن. قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر عند جماعة العلماء قرآن وسنة، فتولى الله عز وجل حفظ السنة. يعني تولى حفظ السنة، لأن بعض الناس قد الآن يتصور يقول: طيب، أما أنت في كثير من حلقاتك تقول هذا حديث موضوع وهذا حديث منكر وهذا باطل وهذا ضعيف والكلام، وهذا منتشر في الكتب ويتردد على ألسنة الخطباء والواعظون، وبكل أسف ربما تردد على ألسنة بعض دكاترة الحديث أو بعض طلبة العلم المهتمين بالحديث. فيبقى ازاي مع هذا الزخم الكبير وكثرة الاحاديث ضعيفة الموضوع ان الله عز وجل تولى حفظ السنة؟ نقول تولى حفظ السنة بمعنى ان الامة لا يمكن ان ينطلي عليها حديث كذب فلا يكشفه واحد منهم، هذا لم يحدث مطلقا، أن يروج عليهم جميعا، وقد يروج على بعضهم لكن لا يروج على جماعتهم، كما قيل قديما إنك قد تستطيع أن تخدع كل الناس بعض الوقت أو بعض الناس كل الوقت، لكنك لا تستطيع أن تخدعهم كل الوقت. يعني إذن قد ينطلي على بعض الناس إما عليه هو من حيث المكان أو من حيث الزمان، فمسألة أن يفتري إنسان حديثا وينطلي على الأمة كلها هذا مستحيل، لم يحدث قط، عرفه من عرفه وجهله من جهله، لكن السنة محفوظة بقوانين الحديث وقوانين الجرح والتعديل إلى آخره. فلما قضى الله عز وجل كما قل أن يكون نبينا آخر الأنبياء حفظ القرآن كنص وحفظ السنة لنا بحيث لا يدخل علينا حديث مكذوب أو يضيع علينا حكم أوجبه الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن مسألة أن وجود النبي عليه الصلاة والسلام شرط في البلاغ هذه لم يقل بها أحد قط. طيب إيه معنى أشهد؟ لأننا أتكلم هذا الكلام ثم أرجع إلى فعل عمر رضي الله عنه مع جاره الأنصاري، ولماذا فعل عمر ذلك؟ أشهد يعني أرى، يعني إذا وصلك حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقدر أنه هو الذي شافهك به، لا تقل إن فلانا شافهني به فإن هذا الفلان قائم مقام النبي في التبليغ، فأنت إذا كان في قلبك تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم فإذا بلغك كلامه بادرت إلى الامتثال. وأنا عندما قلت في مطلع كلامي أنك إذا سمعت كلام النبي صلى الله عليه وسلم في باب الامتثال لا تفرق بين الفرض وبين النفل، لا أقصد أنه لا تفرقة بينهما، لا، بل هناك فرق ما بين ما هو فرض أو واجب وبين ما هو مشروع أو مستحب أو مندوب، دي كلها ألفاظ على المشروعية، لا هناك فرق قطعا، لكن في باب الامتثال أهل المحبة لا يفرقون. لذلك لما أرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعض أصحابه كما في حديث قرظة ابن كعب عند الدارمي في مقدمة سننه وعند ابن ماجة وعند غيرهما، أن عمر بن الخطاب لما أرسل جماعة من أصحابه إلى الكوفة ليعلموا الناس الدين مشى معهم إلى صرار، وصرار هذا موضع ماء، اسم ماء زي بدر كده، اسم ماء، فجعل ينفض التراب عن رجليه وقال تدرون لما مشيت معكم؟ فقالوا لحق الأنصار، قال لا، إنكم تأتون قوما لهم أزيز بالقرآن فإذا رأوكم امتدت أعناقهم وقالوا أصحاب محمد أصحاب محمد، فلا تصدوهم عن القرآن بالحديث، واعلموا أن أسبغ الوضوء ثلاث وثنتان تجزئان. أشوف ده فهم عمر رضي الله عنه، يقول وقد أرسلهم ليعلموا الناس لأن في بعض الناس بكل أسف احتجوا بمثل هذه الآثار، هذا الأثر وغيره، على أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يؤدب الذين يحدثون أو يكثرون التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يضرب أبا هريرة ويضرب أبا ذر ونحو ذلك من الكلام الذي يعني ينقلونه، إما هو صحيح ليس على المعنى الذي يريدون أو غير صحيح. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إذا رأوكم امتدت أعناقهم وقالوا أصحاب محمد أصحاب محمد، فلا تصدوهم عن القرآن بالحديث. أمال هم رايحين يعلموا الناس إيه طالما هيصدوهم طالما ينهاهم عن الحديث؟ لا، ليس الحديث هو اللي هو المتعلق بالحلال والحرام هو الذي عناه عمر، لا لا لا لا، الذي عناه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وحياته مع أزواجه ومع أصحابه ولون القميص الذي كان يلبسه وهيئة العمامة التي كان يلبسها وهيئة العصا التي كان يحملها وهل كان يعني يفك أزرار القميص أم لا، وهل كان إذا مشى كيف كان يمشي، وإذا جلس إلى المائدة كيف كان يأكل مثلا، وهل كان يلعق أصابعه بعد الأكل أم لا، وسادته التي كان ينام عليها ما كان حشوها، أم من ليف أم من ريش نعام، طب هل كان ينام على ما يشبه المرتبة ولا كان ينام على الحصير، طيب إذا أراد أن ينام كيف كان نومه، إذا استيقظ كيف كان يقول، إذا قام من الليل كيف كان يقرأ، كيف كان يركع، كيف كان يسجد مثلا، يعني اللي هي الأشياء المتعلقة بالشمائل، شمائل النبي عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء المحبون يبحثون عن كل شيء، ودي طبيعة المحب، يعني أحيانا يرتاب في المحب، يعني لو في واحد مثلا بيحبك جدا وجاي بيسألك أسئلة زي دي أنت هتعتبر أنه جاسوس. ليه؟ فضولي، يسأل عن كل شيء، حتى أحيانا يسأل عن أشياء يستحيى من ذكرها وعايز يسأل عن كل حاجة أنت تخاف منه. إذا لم تكن تعرف أنه من المحبين أنت تخاف منه. ليه؟ فضولي. طيب الصحابة دول الذين رأوا النبي عليه الصلاة والسلام وعاينوا كل هذا، الذين لم يروه في أشد الحب وفي أمس الحاجة إلى معرفة كل شيء يتعلق به بشخصه عليه الصلاة والسلام، فطبيعي إذا كان هو له حزب في القرآن ولا ورد في القرآن ولا بيحفظ آيات معينة أو الكلام ده، سيصده ما يسمعه أو ما يريد أن يطفئ به نهمته عن القرآن. فأراد عمر أن يقول: لا تتحدثوا بمسائل الشمائل وتصد الناس عن القرآن، وحتى لا يفهموا عنه خطأ ويدخلوا الحلال والحرام في المسألة دي، قال: واعلموا أن أسبغ الوضوء ثلاث وثنتان تجزئان. إيه معنى الكلام؟ معنى الكلام أن ما جرى هذا المجرى في الحلال والحرام وفيما لا تصلح الصلاة إلا به أو العمل إلا به، فأنا إنما أرسلتكم لتفعلوا ذلك، لتعلموا الناس ذلك. فكأنه أراد أن يقول: ما تعلق بالأحكام الشرعية وضرب الوضوء مثلا فأنا إنما أرسلتكم لتعلموا الناس ذلك، أما ما كان غير ذلك فلا تصدوهم عن القرآن بالحديث. فطبيعة الإنسان المحب أنه يبحث عن كل شيء. فالنهاردة مثلا أنا لقيتك لقيتك مثلا حليقا في الطريق، فقلت لك إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم حلق اللحية، وقال كما في حديث أبي هريرة وكما في حديث ابن عمر وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم أعفوا اللحى وقصوا الشارب وخالفوا المجوس في لفظ وخالفوا اليهود والنصارى في لفظ. ده إيه معناه؟ معناه كما ذهب إليه جماهير أهل العلم وجوب إعفاء اللحية. اللحية دي عاملة زي العلم، كل دولة لها علم، والعلم ده مبجل عند كل دولة ويقفون له احتراما، يقول لك ده شرف البلد كلها في العلم. ولو وجد واحد بيمسح الجزمة مثلا بعلم الجمهورية في أي بلد بياخدوه يعاقبوه. ليه؟ يقول لك لأن ده رمز. طيب، هذه اللحية جعلها النبي صلى الله عليه وسلم رمزا للمسلم ليميزه عن غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه، وهذا الحديث رواه مسلم في كتاب الزهد في آخر صحيحه، قال إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال أنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان. نظر الله عز وجل إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا، إلا بقايا يقصد المؤمنين من أهل الكتاب. فهذا المؤمن الذي هو أحق الناس بالسيادة في الأرض ليعمرها بذكر الله تبارك وتعالى ويعمرها بطاعة الله عز وجل وعبادته، هذا المسلم المؤمن ينبغي ألا يذوب في الذين يمقتهم الله تبارك وتعالى، وينبغي أن يتميز بشيء يصير كالعالم بالنسبة للدولة. النهاردة مثلا بعد هذه الهزيمة النفسية التي مني بها المسلمون في أعصارهم المتأخرة حتى استبيحت بيضتهم، وصار كثير من المسلمين معجبون، كثير من المسلمين معجبين بعدوهم، ينقلون عاداتهم وتقاليدهم إلينا ويفتخرون بذلك. اختلطت الأزياء واختلطت الأشكال. فلو سلمنا مثلا أن رجلا مثلي يمشي في الطريق، هل يختلف اثنان أنه مسلم؟ لا يختلف اثنان أنه مسلم. طيب، لو أن رجل حليق ويلبس بقى البدلة والكرافتة ومش عارفين الكلام ده وماشي، أنا لو سألتك ما دين هذا؟ تقول لا أدري، لعله كذا لعله كذا. يبقى إذن لما طلب منا مثل هذا الحكم كان القصد أن يتميز أهل الإيمان. هناك بعض المغالطين الذين يقولون طيب طهم القصص يعفون لحاهم، وادي أحبار اليهود يعفون لحاهم، ولما تجد واحد شاب من أهل الكتابين أعفى لحيته فده يبقى ملتزم. طب ما هو الرسول عليه الصلاة والسلام يقول خالفوا اليهود والنصارى أو خالفوا المجوس، طب ما هم أعفوا لحاهم أهو، يبقى احنا السنة أن نحلق لحانا. وبكل أسف أنا سمعت من قال بهذا وكان مقدما في العلم، قال طيب طالما المسألة مسألة مخالفة وهم إذا أعفوا لحاهم نحلق نحن لحانا. نقول أولا هذه مغالطة من وجهين. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال المجوس اليهود النصارى ما قصد طائفة منهم، ومعروف عند علماء الأصول أن الألف واللام إذا دخلت على اسم الجنس أنها تفيد العموم، يعني اليهود كل اليهود، كل من دان باليهودية، النصارى كل من دان بالنصرانية. طيب كل من دان بالنصرانية، النصارى مثلا في العالم يقولون مثلا في حدود 3 مليار أو 2 مليار ونص، المهم مليار 2 مليار 3 مليار، كم واحد مرتاحي فيهم؟ كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. يبقى هذا لا ينطبق على الحديث اليهود والنصارى، كل اليهود كل النصارى كل المجوس، وده طبعا غير واقع. فإعفاء اللحية لا زال قائما. سلمنا أننا استيقظنا من النوم فوجدنا كل هؤلاء يعفون لحاهم من اليهود والنصارى، طب نحن نحلق لحانا؟ نقول لا، لأن إعفاء اللحية من سنن الفطرة، كما قال صلى الله عليه وسلم إعفاء اللحية، حديث أبي هريرة، إعفاء اللحية من سنن الفطرة، فقد سلمت فطرتهم في هذه الجزئية. وسنن الفطرة هي القدر الثابت في الشرائع الذي ينتقل من شريعة إلى شريعة، يتوارثه نبي بعد نبي، يعني لا تتبدل سنن الفطرة، لا تتبدل، هي في زمان موسى عليه السلام كما هي في زمان عيسى عليه السلام كما هي في زمان نبينا صلى الله عليه وسلم يبقى إذن إعفاء اللحية هنا نحن مطالبون به جميعا كأهل كتاب. يبقى حتى لو سلمنا جدلا أنهم أعفوا جميعا لحاهم، نحن لا نحلق لحانا. ليه؟ اتفقنا في سنة الفطرة. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي رجلا قد حلق لحيته مثلا يعني، فقال يا فلان أعف لحيتك، فإنه لا يجوز لك حلقها، ماذا سيقول له؟ ما أظن أن يقول له لا، لن أعفيها، لأنه متى قال له لا على سبيل المعارضة انفك من عقد الإيمان، لأن الله عز وجل ذكر وجوب طاعته صلى الله عليه وسلم في نحو من 70 موضعا في القرآن، وقال عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لو أن أي رجل نقل إليك حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام، أنت مطالب أن تسأله سؤالا واحدا، ألك الحق في نقل كلامه أم لا؟ هل أنت متأكد أنه قال هذا الكلام أم لا؟ هو ده اللي من حقك تقول. تقول فين التوكيل؟ إذا أخرج التوكيل والأختام سليمة والتوكيل سليم، يبقى لا يحل لك حينئذ أن تقول لا. النهاردة إحنا أي واحد مثلا عنده قضية ممكن بيوكل محامي، بيشوف التوكيل سليم ولا لا، إذا لو سليم خلاص هذا يقوم مقام الموكل. كذلك أهل العلم القائمون مقام النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة هم يطالبون بإبراز التوكيل، وهل هو أهل أن ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أم لا، وهل هو متأكد من صحة الكلام أم لا. وطبعا ده كان قديما متمثلا في الإجازات العلمية. بكل أسف نهاردة بعض الناس يقول إن الشهادة الجامعية قامت مقام الإجازة القديمة، وطبعا لا يخفى علينا ولا نحتاج إلى يعني إسهاب ولا نستغرق يعني في إقامة الأدلة على أن هذه الشهادة لا تعطي علما فضلا عن الأدب. يطلع الطالب من الكلية الشرعية لا يحسن قراءة القرآن ولا يعرف كيف يقرأ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أنا في أول طلبي للعلم كنت أذهب إلى مكتبة الشيخ حامد إبراهيم رحمة الله عليه، وهذه كانت تسمى مكتبة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي في يعني أوائل شارع مصر والسودان من ناحية شارع أحمد سعيد. المكتبة دي يعني لها فضل كبير علي وعلى كثير ممن يعني أتعلم فيها في زمان مالكها وصاحبها للشيخ حامد رحمة الله عليه. وأنا كنت في غرفة الحديث، كانت المكتبة عدة غرف، فكان في غرفة لعلم الحديث وكتب الحديث وشروح كتب الحديث، فأنا كنت جالسا في هذه الغرفة، فدخل علي أربعة من الفرقة الرابعة في كلية أصول الدين قسم الحديث، فطلبوا مني أن أريهم صحيح البخاري لأنهم ما رأوه أبدا بأعينهم. نفسهم البخاري ده اللي بيشوفه في الكتب أحيانا رواه البخاري أو رواه مسلم، نفسهم يشوفوا كتاب ده بعينيهم. الطالب ده في سنة رابعة، سنة رابعة يعني ممكن يتعين معيدا في الجامعة، يعني وصل إلى نهاية التخصص ولم يرى البخاري بعينه ككتاب فضلا عن أن يقرأ فيه أو يحسن قراءة الأسانيد، لأن أسماء الرجال كثيرا ما تكون على خلاف القياس، يعني ليس في ضبط أسماء الرجال قاعدة تتبع، بل ممكن الرسم يكون واحدا ويكون النطق مختلفا كسلمة وسلمة مثلا. والعلماء علماء الحديث صنفوا كتبا في ضبط هذا النوع حتى لا يلتبس حتى في النطق يعني، فكثير من الأسماء لا تجري على القياس إنما تؤخذ سماعا وتؤخذ تلقيا. فلما يبقى طالب في هذه السنة النهائية لم يرى صحيح البخاري بعينه، يبقى خلاص بقى مسألة بأن يعرف يقرأ دي حاجة مستبعدة، فضلا عن أن يعرف شرط البخاري في الصحيح إيه، فضلا عن أن يعرف الترجمة على قطة بالحديث إيه. لا ده قصة بعيدة خالص، بيطلع ده إما أن يكون إماما أو خطيبا أو واعظا أو نحو ذلك، هذه الأشياء كلها لا يعرفون عنها شيئا. فأنا لا أستطيع أن أسلم أبدا أن الشهادة الجامعية هي إجازة للكلام. وأنا قرأت في بعض الجرائد الرسمية، جريدة الأهرام على وجه التحديد يعني، من عدة سنوات أن وزير الأوقاف رفض تحويل الأئمة إلى فراشين، وطبعا العنوان أثار استغرابي، لأن في هناك فرق ما بين إمام المسجد والفراش بتاع المسجد. إمام المسجد ده هو القمة بتاع المسجد، إزاي يبقى إمام وعايز يبقى فراش؟ فلما قرأت الخبر وجدت إن كثير من الناس الذين لا يحسنون قراءة القرآن، وهو إمام يعني إيه؟ يعني مطلوب منه إنه يصلي على الأقل فرضين يجهر فيهما بالقراءة، يا بيقرأ في صلاة المغرب يا بيقرأ في صلاة العشاء، وإذا كان الإمام بعيد السكن عن المسجد ما بيحضرش صلاة الفجر. فالأئمة دول مش حافظين قرآن وحتى مش عارفين يقرأوا قرآن صح، فبدل ما كل المأمومين عمالين يصححوا لهم وبعد ما يخلصوا يا ابني احفظ قرآن والكلام ده وآخر إحراج، لا يتحول لفراش حسن. فلما كثرت هذه الظاهرة رفض الوزير تحويل الأئمة الفراشين. ما هو ده متخرج من ايه اللي تعين امام ده؟ يا متخرج من كلية شريعة، يا من اصول دين، يا من كلية دعوة، يا من كلية القرآن الكريم، متخرج من اي كلية شرعية؟ لا، الاجازات قديما لم تكن كذلك، انما كان يشهد للعالم العلماء، علماء العصر هم الذين يشهدون للعالم انه اهل ان يتكلم، كما ثبت عن مالك رحمه الله قال ما استطبت الفتية حتى شهد لي 70 من أهل المدينة أنني أهل لذلك. 70 من أهل المدينة زي الزهري وزي ربيعة وزي هشام بن عروة وزي هذا الضرب من العلماء الكبار، فقهاء السبعة مثلا، وبعضهم طبعا أقصد لا أقصد أن مالكا أدرك الفقهاء السبعة، لا، أقصد أن هؤلاء الفقهاء السبعة ورثوا العلم إلى تلاميذهم الذين أخذ عنهم الإمام مالك رحمة الله عليه. فيبقى إذن النهاردة أنت عندما يقول لك قائل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان أهلا أن ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام ويعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام، هذا من حقك. أما إذا كنت متأكدا وعالما أن هذا رجل عالم بصحة النقل، عالم بصحة الدلالة، صحة الكلام، فهم الكلام يعني، حينئذ لا يجوز لك أن تقول لا. لو قلت له لا كأنك قلت للنبي صلى الله عليه وسلم شخصيا لا. فأنت عندما تسمع قول المؤذن أشهد أن محمدا رسول الله، كأنك قلت أنا أراه إذا بلغني كلامه، أشهده إذا بلغني كلامه. فإذا بلغك كلامه وجب الامتثال حينئذ إذا كان الأمر على الوجوب، وندبت إلى الامتثال إذا كان على سبيل الند. أما أهل المحبة فلا يفرقون بين الفرض وبين الندب، بل في باب الامتثال كأنه فرض عندهم جميعا. إذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان يتناوب النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو وجاء وصاحبه من الأنصار، كان يريد ألا يفوته شيء قط عنه عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك هل فات عمر شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الحرص الدائب؟ نعم فاته أشياء، نعم هي قليلة بالنسبة لمن جاء بعده كعثمان، وهي قليلة بالنسبة لعثمان بالنسبة لعلي، وهي قليلة بالنسبة لعلي إذا قيس بمن بعده. وأبو بكر الصديق كان أعلمهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما بحثنا في الأقضيات التي أو في الأحاديث التي فاتت الخلفاء الراشدين وجدنا الذي فات عمر أكثر من الذي فات أبا بكر، وهكذا بالتدريج الذي ذكرته. ومع ذلك ما قلت لكم فات عمر رضي الله عنه شيء من ذلك. من ذلك مثلا ما رواه الشيخان من حديث أبي موسى رضي الله عنه أنه استأذن على عمر يوما فلم يأذن له، فبعدما استأذن ثلاثا رجع أبو موسى، فبعدما انتهى عمر من شأنه قال كأن عبد الله بن قيس كان بالباب. عبد الله بن قيس هذا اسم أبي موسى الأشعري. قالوا نعم. قال علي به، جيء به. قال لمن صرفت؟ قال لأنني استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. قال لتأتيني على ما قلت ببينة أو لأفعلن بك. فخرج أبو موسى متغير اللون فصادف مجلسا من مجالس الأنصار فقص عليهم ما جرى، فتعجبوا أن تفوت سنة الاستئذان على عمر مع ملابسته الشخصية للنبي صلى الله عليه وسلم ومع تناوبه أيضا. يعني عمر الخطاب كان لازق للنبي على طول عليه الصلاة والسلام، وفي حديث ابن عمر قال كنا كثيرا ما نسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، إيه من كثرة الإيه؟ كثرة الملازمة. ومع هذه الملازمة أديك شايف عمر الخطاب عمل إيه؟ يتناوب النزول مع جل له الأنصار، إيه لا يفوته يعني؟ ومع ذلك فاته شيء. وذلك تعجب المجلس من أن تفوت يعني سنة الاستئذان عمر رضي الله عنه. فقالوا لا يقوم معك إلا أصغرنا. فقام أبو موسى أبو سعيد الخدري مع أبي موسى الأشعري وشهد عند عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. فقال عمر لأبي موسى أما إني لم أتهمك، ولكن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد، ألهاني الصفق بالأسواق. الصفق بالأسواق يعني اللي هو إيه؟ يعني التجارة، لأن كل واحد بيبقى في السوق يؤدي يصفق على البضاعة بتاعته، يقول قرب قرب قرب اشتري، الكلام ده اللي بيحصل في الأسواق. أدي معنى الصفق بالإيه؟ معنى الصفق بالأسواق، كل إنسان إيه يصفق ليجلب انتباه الزبائن في الأسواق. الهاني الصفق بالأسواق مع هذه الإيه؟ مع هذه الـ يعني هذا الاهتمام النادر لعمر رضي الله عنه، أم إيه عمل هذا فاته شيء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكيف بمن لم يلازم النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة عمر؟ عشان كده لما الرشيد أراد أن يحمل الأمصار جميعا على ما في موطأ مالك، يعني يجعل موطأ مالك دستورا وقانونا ومرجعية في السنة لكل المسلمين في أقطار الأرض، فكان من إنصاف مالك رحمه الله أنه قال لا تفعل يا أمير المؤمنين، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار، وكان عند كل واحد منهم ما ليس عند الآخر، فلرب سنة بالعراق لا تكون في مصر، ولرب سنة في مصر لا تكون بالحجاز. وهذا من إنصافه رحمة الله تعالى عليه، أنه لم يحمل المسلمين جميعا على الموضوع. يبقى كل صحابي قد يكون سمع أحاديث لم يسمعها الصحابي الآخر. وذكر العلماء لما مثلا يقرؤون مثلا حديثا لعائشة رضي الله عنها تنكر على صحابي آخر، لا يسلمون بهذا الإنكار. ليه؟ لأن الصحابي إذا صح السند إليه فقطعا قاله النبي عليه الصلاة والسلام على المذهب الراجح، أنه إذا صح السند فنقطع بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى هذا الصحابي سمع من الحديث ما لم يسمعه الصحابي الآخر، إلا أن يكون هناك بقى إيه تعارض يستحيل أو يتعذر الجمع بين هذا الحديث وبين ذاك الحديث الذي ظاهرهما الإيه؟ ظاهرهما التعارض. يبقى لما نقرأ بقى أن عائشة أنكرت على أبي هريرة، أو أن مثلا عمر أنكر على حذيفة، أو أن حذيفة أنكر على أبي موسى، الكلام ده لا، هذا الإنكار لا نسلم به ابتداء حتى يظهر لنا وجه الإنكار، وإلا فإذا صح الإسناد إلى الصحابي فإنه سمع هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى حينئذ دور أهل العلم بمسائل التعارض والترجيح. يبقى عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما تناوب النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يفوته شيء من كلامه عليه الصلاة والسلام، إذ كلامه مبين للقرآن وهو كالقرآن، كالقرآن من جهة تعظيمه ووجوب طاعته. والله تبارك وتعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وللحديث صلة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد